الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يعني عدنا إليكم بعد هذه الفترة الطويلة، ولم يكن بودي أن أغيب عنكم، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا وصلنا إلى سورة الانشقاق، وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من سره أن ينظر إلى الآخرة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يعني هذه الصور الثلاثة يعني بتعكس وصف راقي جدا عن بعض أهوال يوم القيامة. والمسلم مطالب حقيقة بأن يتذكر ذلك دائما. والقاعدة عندنا التي ذكرتها كثيرا وأرجو ألا تنسوها، أن هذا الكون الذي نحيا فيه سيدمر بالكامل، لن يبقى فيه شيء. والقرآن يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك لابد للمسلم وللمسلمة إذا قرأ القرآن الكريم ومرت عليه كلمة السماء أو الأرض أن يسأل نفسه: هل هذه السماء الحالية والأرض الحالية، أم السماء المستقبلية والأرض المستقبلية؟ لأن على أساس من ذلك بيتم فهم الآيات فهما دقيقا، والخلط بيضيع المعنى تماما. يعني تذكروا القاعدتين دول، أن هذا الكون سيدمر في وقت الساعة، وبعدين يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وأننا سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، وأن جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة بنص القرآن الكريم. ليس هذا ابتداع من عندي، الذي يقرأ سورة الزمر يدرك ذلك تماما، أن الجنة جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة، وأن النار أعاذنا الله وأعاذكم جميعا منها ستكون على الأرض الجديدة. ولذلك هذه الأرض ستكون ضخمة جدا، يعني قل جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، يعني صور ضخامة الكون الذي نحيا فيه الآن، ستكون الأرض أضخم من ذلك بكثير. الأرض الجديدة ستكون أضخم من هذا الكون الذي نحيا فيه بأكمله، لنكون عليها الجنة ويكون عليها النار، أعاذنا الله وأعاذكم من النار، وسنبعث من هذه الأرض الجديدة. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات هذه الأرض الحالية، لأن بقايانا ستكون في هذه الأرض الحالية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. يعني الجسد ده يبلى كله ولا يبقى منه إلا عظمة صغيرة جدا. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما عجب الذنب، قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص، في نهاية نموذج الفقر. وقد أثبتت التجارب المعملية المختبرية الدقيقة صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العظمة تبدأ كخيط رفيع على ظهر الجنين في الليلة الخامسة عشر، وتمر بها خلايا السطح فينتج عن هذا المرور كل أجهزة الجسم، كل أجهزة الجسم. والجنين يكون مكون من رقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية، وعندما تمر خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخيط الدقيق تتخصص الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، الجهاز العظمي، كل أجهزة الجسم تتكون بمرور خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخط. ولذلك سموه The Organizer، المنظم، أو The Primary Streak، الشريط الأولي. وبعد أن يتم تخلق كل الجزء ينسحب هذا إلى نهاية العمود الفقري، وثبت أن هذه العظمة لا تبلى أبدا، لا بالطرق ولا بالسحق ولا بالغلي ولا بالإحراق، لا تبلى أبدا. فأثبت العلم صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ سورة الانشقاق وهي سورة مكية بقول ربنا تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت. وهذه السماء الجديدة، ليست السماء الحالية، مع أن كل كتب التفسير تقول هي السماء الحالية، لا، هي السماء المستقبلية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت هنا يعني أطاعت، يعني استجابت الأمر فأطاعت وأذنت لربها، وحق لها يعني أن تطيع رب العالمين، لأن كل الخلق غير المكلف يعني ينفذ أوامر رب العالمين بدقة فائقة. الذي يعصي الله عصاة الإنس والجن فقط، أما الخلق المكلف لا يملك أن يعصي أمر لله سبحانه وتعالى. فقال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني وحق لها أن تطيع، أطاعت أمر ربها ويعني حق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا الأرض زي ما أشرت أنا في لقاءات سابقة، الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، وكذلك السماء. فالمقصود بالأرض هنا قشرة الأرض اليابسة، كاليابسة التي نحيا عليها الآن. وإذا الأرض مدت يعني اتسعت وألقت ما فيها وتخلت، تنشق القبور وتخذف هذه القبور ما فيها من رفات الموتى أو من الموتى، يعني الأنبياء والشهداء لا تبلع أجسادهم، فالقبور يعني تلفظ ما فيها من رفات الموتى أو من الموتى. وأذنت ربها وحقت، يعني أيضا أطاعت أمر ربها وحق لها أن تطيع، لأن ليس لها إلا أن تطيع. وأذنت ربها وحقت، هذه بعض مشاهد يوم القيامة. ولذلك قلت أن السماء هنا هي السماء الجديدة، ليست السماء الحالية. والسماء الحالية لها يعني قوانينها أيضا عند تدمير هذا الكون. بعدين يتجه الخطاب في الصورة للإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح هو المجاهدة، العمل الشاق الشديد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والضمير في ملاقيه هنا إما يعود على الذات الإلهية، نلقى الله، وقلنا إن شاء الله سنلقى الله يوم القيامة، ولكن الأبلغ أنه يلقى نتيجة الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يؤكد على أن الضمير يعود على الكدح وليس على الله سبحانه وتعالى، وإن كان اللغة تتحمل ذلك بوضوح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه. الزحام شديد، ربنا يهون علينا جميعا هذا اليوم. يقول إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر إلا لبشر من الناس إلا موضع قدميه، لشدة الزحام. بتخيلوا أن كل الناس من عهد أبوين آدم وحواء عليهم السلام إلى قيام الساعة سيبعثون في لحظة واحدة، يعني كم يكون عدد البلايين؟ الأرض الآن فيها أكثر من 7 بلايين إنسان، فما بالنا إذا اجتمع كل البلايين القديمة والمستقبلية؟ سيكون زحام شديد، نسأل الله أن يهونه علينا حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه. وأن يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول فأكون أول من يدعى، أول من يطلب يوم القيامة للعرض أمام الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل عن يمين الرحمن، جبريل يقف على يمين رب العالمين. ثم يضيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة عجيبة، يقول والله ما رآه قبلها أبدا. تصور جبريل لم يرى رب العالمين، هو تلقى الأمر فقط، ولكن يراه في يوم القيامة. قل والله ما رآه قبلها أبدا. فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي. فيقول رب العالمين صدق. ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم هذا هو المقام المحمود. احنا نسمع الأذان ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول هذا هو المقام المحمود، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدعى في يوم القيامة ويؤمر ليشفع في الناس، فيشفع يعني قومه وأهله والذين اتبعوه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عبادك عبدوك في أطراف الأرض. ويقول: وهذا هو المقام المحمود. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت هنا يعني استمعت وأطاعت، وأذنت ربها وحقت وحق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت، والأرض هنا هو اليابسة، وألقت ما فيها وتخلت، يعني أجداث الموتى والموتى من الأنبياء والشهداء الذين لا تأكل الأرض أجسادهم، وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عنهم، وأذنت لربها وحقت، استمعت وأطاعت وحق لها أن تستمع وتطيع. وبعدين تتوجه الآيات بالخطاب للإنسان، والإنسان يعني كل البشر: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقلنا الضمير في ملاقيه إما يعود على الذات الإلهية أو يعود على الكدح، والأولى الكدح لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين تتحدث الآيات عن موقف الناس في هذا اليوم العصيب، فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تروي لنا أم المؤمنين السيدة عائشة عليها رضوان الله تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت يا رسول الله أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك هو العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى جميعا ألا يحاسبنا، ألا يناقشنا الحساب إن شاء الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحاسب حسابا يسيرا، يعني ينظر في أعماله الطيبة فيقبلها ربنا تبارك وتعالى منه، ويتجاوز عن أخطائه. وهذا هو العرض، يعني هذا مجرد العرض، لكن لا يناقش الحساب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فنسأل الله ألا يناقشنا إن شاء الله يعني حسابنا أبدا إن شاء الله رب العالمين. وعنها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. فنسأل الله تعالى ألا يناقشنا حسابنا، وأن يعفو عن سيئاتنا جميعا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير يعني أن ينظر في كتابه ويعفى عن أخطائه، وينقلب إلى أهله مسرورا. والأهل هنا هم الذين سبقوه إلى الجنة، يعني ليس بالضرورة الأهل يعني الأقارب، قد يكون منهم الأقارب، لكن الأهل الصحبة الناس الجماعة. وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى من سبقه إلى الجنة وهو فرح بذلك ومسرور به، وقد يكون فيه من أهله إن شاء الله. الجانب الآخر يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. والقرآن يذكر أحيانا بشماله وأحيانا من وراء ظهره، والمفسرين يقولون أنه يلوى ذراعه حتى يكون خلف ظهره، وتحقيرا له واستهانة به وعقابا له يعطى كتابه يعني بشماله ومن وراء ظهره الاثنين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والثبور هو الهلاك، يقول: وثبوراه وهلكاه، يعني ومصيبتاه، يعني يصرخ لأنه يرى يعني الواقع أمامه حيا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. بعدين السبب إيه؟ إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان لاهي بهذه الدنيا، مش السرور المحبب المطلوب، لا، كان منشغلا عن تحقيق رسالته في هذه الحياة الدنيا انشغالا كاملا، فيش عبادة، ما فيش صلاة، ما فيش صيام، فيش زكاة، ما فيش حج، ما فيش عمرة، ما فيش دعاء، ما فيش تلاوة قرآن. إنه كان في أهله مسرورا، كان منشغلا بالدنيا عن الآخرة، كان منشغلا بملذاته عن عبادته، وعن طاعة ربه، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لا يحور. والحور هو العودة، يعني إنه أنكر البعث بعد الموت، أنكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، أنكر الحساب، أنكر الميزان، أنكر الصراط، أنكر الجنة، أنكر النار. إنه ظن أن لا يحور، يعني في اللغة العربية يقول حار يحور حورا، يعني عاد يعود عودا. إنه ظن أن لا يحور يعني أنه مش راجع إلى ربه. وللأسف الشديد كثير من الناس وبعضهم من المسلمين يعني يتنكر للآخرة، مع أن هذا دعوة باطلة كانت عبر التاريخ. اللي عايز يهرب من الواجب يقول أيضا متنا، أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما، أيننا مبعوثون خلقا جديدا. حجة الكافرين والمعاندين والمعارضين عبر التاريخ أن ينكر هذا الغيب الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما، وأنزله في سلسلة هائلة من كتبه، وأرسل به يعني 124,000 نبي، واصطفى من هؤلاء 310 رسولا. وبالرغم من ذلك لا زال بعض الجهال يعني ينكر. يعني احنا كنا في إيطاليا في الأسبوعين الماضيين وناقش بعض غير المسلمين، I don't believe، يعني أنا أصدق يعني، وهذا تعبير لأبي آية الكريمة، إنه ظن أن لا يحور، لا يصدق بالبعث، لا يصدق بالحساب، لا يصدق بالجنة وبالنار، إنه ظن أن لا يحور. وكان هذا دأب الإنسان عبر التاريخ. الإنسان اللي مش عايز يقوم بواجباته تجاه دينه وتجاه ربه يقول لك يعني آخرة إيه وحساب إيه وجنة إيه، فإنه ظن أن لا يحور، أنه ليس بعائد إلى ربه، ليس بمعروض للحساب، ليس بمبعوث لحياة أخرى قادمة، إنه ظن أن لن يحور. وعين يأتي الرد الإلهي بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى يعني تنفي كل ما جاء قبلها، يعني أن كل هذا كلام غير صحيح. إن ربه كان به بصيرا، يعني ربنا لما بيعاقبه لا يظلمه ولكن يعطيه حقه بالعدل والقصاص. إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم تنتقل الآيات بقسم بعدد من ظواهر الكون، وربنا تبارك وتعالى في القرآن المكي يستشهد على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وخالقيته وصدق ما جاء في كتابه بخلقه الذي يراه الإنسان، يعني يستشهد بالخلق على صدق ما جاء في القرآن الكريم، على صدق الدين، على صدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول فلا أقسم بالشفق. طيب رب العالمين لا يقسم إلا بالعظيم، يعني الله لا يقسم إلا بأمر عظيم. فإذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان في ذلك تنبيها لنا على أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني كل آيات القسم في القرآن الكريم، لأن الله غني عن قسم العباد، من نحن حتى يقسم لنا ربنا تبارك وتعالى؟ لكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. ونفي القسم في اللغة العربية مبالغة في توكيد القسم، يعني يقول لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، أقسم قسما مؤكدا. فنفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم. فالفاء قسم واللام النافية قسم، فلا أقسم بالشفق. طيب ما هو الشفق حتى يقسم به ربنا تبارك وتعالى؟ احنا عارفين أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، فالغروب يعني إيه؟ أما تغرب الشمس يعني إحنا بعدنا، الناس بيقولوا الشمس غربت، لا إحنا اللي بعدنا عن الشمس، يعني الأرض تدور حول محورها أمام الشمس. فإذا غربت الشمس يعني تحركت الأرض فبعدت بنا عن الشمس، ويصبح قرص الشمس تحت أفق الأرض، وفي هذه اللحظة يتكون الشفق. فالشفق هو ضوء الشمس غير المباشر، النور غير المباشر الذي يأتينا إما بعد غروب قرص الشمس أو قبل شروقه. يعني طول ما قرص الشمس تحت أفق الأرض فيصلنا نور غير مباشر من ضوء الشمس. هذه النور غير المباشر والذي يسمى الشفق. والشفق هو تشتت جزء من أشعة الشمس فيصل إلى أهل الأرض بطريقة غير مباشرة، يعني نحن لا نرى الشمس ولكن نرى أثر ضوء الشمس، هذا هو الشفق. والشمس إذا كانت بين 6 درجات إلى 18 درجة تحت الأفق يعني يصلنا شيء من ضوئها بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المقصود بالشفق. طيب الشفق شفقان، شفق عند الغروب وشفق قبل الشروق. شفق الغروب يعني قرص الشمس يغيب عن الأرض ولكن يظل قريبا من الأفق، فيصل الناس القريبين من هذا الأفق يصلهم شيء غير مباشر من ضوء الشمس. طبعا احنا عارفين ان النور الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار عبارة عن خليط من ألوان الطيف السبعة، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. هذا الخليط يعطينا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. طيب لما تغيب عنا الشمس يعني يبدأ النور الأبيض ده يتحلل لأطيافه، يعود مرة أخرى إلى ألوان الطيف السبعة. طيب أول ما يغيب عنا الطيف الأبيض يروح منه، النور الأبيض يروح منه، وبعدين توصلنا أطيافه. طيب آخر ما يغيب عنا هو الطيف الأحمر لأنه أطول هذه الأمواج، الطيف الأحمر وآخر ما يغيب عنا. ولذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول علامة صلاة العشاء غياب الشفق الأحمر. والله يا إخوة وأخوات وأبناء وبنات أعزاء، ما كان أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا عن ذلك. مين كان يعرف أن النور الأبيض الجميل ده عبارة عن خلطة من ألوان الطيف السبعة؟ وكان زمان بيعملون قرص عليه ألوان الطيف السبعة ووصلوا بالمطور، إذا دار المطور بسرعة نرى القرص أبيض، إذا تباطأ شوية تبدأ ألوان الطيف تظهر واحد بعد الثاني، وأولها ظهورا طيف الأحمر. طيب لذلك أما تغيب عنا الشمس يعني أول ما يغيب عنا النور الأبيض وبعدين أطيافه، واللي يغيب الأول القصير البنفسجي الأزرق الأخضر، وآخر ما يغيب عنا الطيف الأحمر. ليه؟ لأنه أطول أمواج النور الأبيض. لذلك من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن علامة دخول وقت العشاء غياب الطيف الأحمر، الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر. طبعا إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ويمتد كما يقول بعض الفقهاء إلى صلاة الفجر أو إلى الثلث الأول من الليل، والأولى هو إلى صلاة الفجر. طيب صلاة الفجر الشمس بتقترب منا يعني، أو إحنا بنتحرك في اتجاه الشمس، الأرض تتحرك في اتجاه الشمس، تبدو الشمس كأنها تقترب منا، فأول ما يصلنا الطيف الأحمر لأنه أطول الأمواج. والحقيقة أن علامة الفجر ظهور الطيف الأحمر. الطيف الأحمر صعب الواحد يدركه في السواد، في ظلمة الليل صعب إدراكه، يعني عايز نظر حاد جدا أو أجهزة تحليل الضوء. لذلك من التخفيف عنا رب العالمين قال علامة الفجر النور الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة إن وقت الفجر عند ظهور الطيف الأحمر هو أطول أمواج النور الأبيض، فهو أول من يصل إلينا وآخر من يغيب عنا. فغياب الطيف الأحمر هو علامة دخول وقت العشاء، وظهور الطيف الأحمر هو علامة دخول الفجر. ولكن للتخفيف عن المسلمين ربي جعل النور الأبيض كاملا، يعني حتى تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالعلامتين دول أولا تشيران إلى ظاهرة كونية عجيبة وظاهرة لا تستقيم الحياة بغيرها، وهي تبادل الليل والنهار. يعني كل الكائنات الحية لا تتحمل العيش في نهار كامل ولا تتحمل العيش في ظلمة كاملة، لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار، لأنه لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على الأرض. لذلك قال فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم قسما مغلظا بهذه الظاهرة الكونية، ظاهرة الشفق، يعني اللي تظهر بعد غياب قرص الشمس عنكم، وتظهر قبل ظهور قرص الشمس إليكم، وهي إشارة إلى دخول الليل وإلى يعني ظهور النهار، يعني كأنها إشارة ضمنية رقيقة إلى تبادل الليل والنهار على سطح الأرض، ولولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على سطح الأرض. وده معنى القسم بالشفق. طبعا الشفق فيه كلام كثير علمي لا أريد أن يعني أدخلكم فيه، لكن القسم بالشفق هنا إشارة إلى حقيقة كونية هامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأنه جعل في طبيعة هذه الأرض وطبيعة هذا الكون أن يتبادل الليل والنهار على كل أجرام الكون، لأنه لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة، لا النبات ولا الحيوان ولا الإنسان. قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يعني ما وسق يعني ما ضم، يعني ما احتمل، يعني الحياة طبعا تنشط في النهار وتهدأ في الليل، فكأن الليل يضم حركة الناس وحركة الأشياء وحركة الحيوانات وحركة النباتات. قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، برضو إشارة ضمنية رقيقة إلى حقيقة تبادل الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية. والقمر إذا اتسق، واتساق القمر هو اكتمال نوره، تعرفين القمر بيدور حول الأرض، ففي لحظة من اللحظات يأتي القمر بين الأرض والشمس، فيقع نصف القمر المنير موجه للشمس ونصف القمر المظلم موجه للأرض، وتسمى هذه المرحلة مرحلة المحاق، يعني لا نرى نور على القمر، لا نرى القمر. وبعدين نتيجة حركة القمر حول الأرض يخرج من هذا الظل، من ظل الأرض، فيبدو عليه هلال قوس صغير جدا من النور، سموه الهلال الوليد. الهلال الوليد يعني اللي بنعرف فيه بداية الشهر، إن الشهر القمري دخل. وبعدين يبدأ النور يزداد على سطح القمر بالتدريج، عند التربيع الأول إذا كان نصف الدائرة تماما سموه التربيع الأول، بعد يزداد النور شوية سموه الأحدب الأول، وبعدين عندما يصل القمر في مواجهة الأرض والشمس يبقى نور الشمس يغطي سطحه بالكامل، دائرة كاملة من النور نحن نسميه البدر ليلة 14. البدر هذا يستمر يومين ثلاثة، وين يبدأ ينطرح مرة أخرى إلى الأحدب الثاني، إلى التربيع الثاني، إلى الهلال المتناقص، حتى يدخل في المحاق. دورة القمر حول الأرض جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل تحديد الزمن، قبل اختراع الساعات ووسائل حساب الزمن المزولة وغيرها، كان سطح القمر أو مساحة النور على سطح القمر هي ساعة الناس، هي وسيلة التوقيت. وأنا والله رأيت بدو في الجزيرة العربية من كثرة مراقبته للقمر يقول الهلال ده ابن يومين أو ابن يوم واحد أو ابن ثلاث أيام، يعني التربيع الأول ليلة السابع تماما، البدر الكامل ليلة 14 تماما، فساعة زمنية لأهل الأرض. فيقسم ربنا تبارك وتعالى أيضا بآية من آياته في الخلق أنه جعل حركة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل تحديد الزمن لأهل الأرض. ومن الغريب أن الهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، ما بيبقى النور عبارة عن قوس من النور على طرف دائرة القمر، يعني سطح القمر الدائري هذا قوس، فالهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل. وذلك يقول رب العالمين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو سباطة التمر، سباطة البلح عندما تجث فتنحني ويكون طرفها إلى أسفل. فالحقيقة يقول والقمر إذا اتسق، يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل القمر ساعة لأهل الأرض يستطيعون أن يحددوا بها الزمن. وأجمل ما في القمر البدر، يعني إذا اكتمل نوره كذا بدرا، واتسق يعني اكتمل نوره، اكتمل يعني إشراق سطحه. والقمر إذا اتسق يقول لتركبن طبقا عن طبق، والطبق هنا الشدة، الحالة من حالات الشدائد التي يمر بها الإنسان. ودي الرحلة لما ينظر الإنسان رحلة وجوده على الأرض والله مليئة بالصعوبات، يعني الحمل صعوبة، الميلاد صعوبة، الطفولة صعوبة، الشباب صعوبة، الكهولة صعوبة، الموت صعوبة، يعني رقدة القبر وظلمة القبر ووحشة القبر صعوبة، هول البعث صعوبة، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى صعوبة. قل لا تتخيلوا أن الحياة سهلة، الحياة ابتلاءات وامتحانات، وستمرون بشدائد كثيرة، والناجح فيكم الذي يستطيع أن يجتاز هذه الشدائد بنجاح. لتركبن طبقا عن طبق، والركوب هنا يعني الاحتمال المرور بهذه الشدائد، لتركبن طبقا عن طبق. للأسف الشديد كثير من الناس تفلسفوا وقولوا ده كإشارة إلى رحلات الفضاء وأن الأقمار الصناعية بتتحرك من مسافات، هذا كلام غير صحيح، كلام فيه تكلف وغير مقبول أبدا. يعني لتركبن طبقا عن طبق، الخطاب لكل الناس مش بس لرواد الفضاء، فالكلام عام، يعني أن الحياة صعبة، والعاقل الذي يستعين بربه على مواجهة صعوبات هذه الحياة. كل رحلة في هذه الدنيا صعبة، وحتى الانتقال من الدنيا للآخرة صعب، هول القيامة صعب، نسأل الله أنه أهون علينا جميعا. قال لتركبن طبقا عن طبق، لتمرن بصعوبة بعد صعوبة، وبشدة بعد شدة، وبامتحان بعد امتحان، ده معنى لتركبن طبقا عن طبق. ثم تتوجه الآيات بخطاب للناس جميعا، خاصة للكفار والمشركين والمعاندين والمكابرين والمتنطعين والظالمين والغلاة المتجبرين عن الناس في الأرض. فيقول فما لهم لا يؤمنون، بعد كل هذه الشواهد التي تعرضها الصورة على قدرة الله وعظمة الله وإبداع الله في خلقه، قل فما لهم لا يؤمنون، يعني من يرى ذلك كله ولا يؤمن؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. القرآن من أعظم يعني معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء والمرسلين السابقين كل واحد رب العالمين يعني زوده بعدد من المعجزات الحسية لتشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يحرم المعجزات الحسية، كان في حياته معجزات حسية كثيرة، لكن أعظم معجزة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن. والقرآن يعني كما قلنا في أحاديثنا الأولى هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فحفظ في نفس لغة وحيه. يعني نشوف مثلا التوراة أنزلت باللغة الهيروغليفية القديمة، يعني لا يوجد نص للتوراة باللغة الهيروغليفية، أقدم نص باللغة اللاتينية. الإنجيل نزل أنزل باللغة الآرامية، لغة قومه، قوم عيسى عليه السلام لغة الآرامية، لا يوجد نص للإنجيل باللغة الآرامية. وإحنا عارفين أن إذا ترجم النص الإلهي يفقد كثير من روحانيته، كثير من عظمته. يعني والله يا إخوة أخوات أنا بقرأ ترجمة آيات القرآن الكريم للغة الإنجليزية لا أستوعب المعنى أبدا، حتى أقرأه باللغة العربية والله، وأنا أتقن اللغة الإنجليزية من فضل الله وكرمه، لكن لا أستوعب، لا يمكن، لا أجد كلمات في اللغة الإنجليزية تحمل يعني عظمة النص العربي. وأنا مرة حضرت يعني كنت في جامعة كامبريدج وفوجئت بمؤتمر عن صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم للغات الأجنبية، قلت والله أحضر شوف ماذا يقولون عن القرآن الكريم. فوجدت شيخ وقور اسمه تي بي إيرفينج عليه رحمة الله. هذا الرجل أسلم وعنده 17 سنة والله، وأفنى عمره في خدمة القرآن الكريم. ما شاء الله. يقول أنا أستاذ للغويات الحديثة، ولكن أقر أن القرآن لا يمكن ترجمته، هو المترجم بترجم مفهومه لدلالة الآية، لكن النص لا يمكن. وعديد من الناس يقول أنا مرت علي قول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله حق تقاته، قال والله لم أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل التقوى أبدا أبدا، موجود لا هي خوف فقط ولا هي احترام فقط، ولكن هي مزيج من الخوف والاحترام. قال لم أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل هذا. وأدنى نماذج كثيرة، ولذلك أقول أن الوحي السماوي إذا فقد لغته فقد رسالته. ولذلك أقول لليهود والنصارى يعني والله عيدوا النظر فيما بين أيديكم، والله أنا لسه جاي في الطريق لكم، واحد بعت لي حوار كان بيني وبين أحد مذيع الجزيرة برنامج زيارة خاصة، وما كنتش عارف أنه مسيحي، وجلس يجادلني يعني، والحوار لطيف إن شاء الله يعني يمكن تروح على الإنترنت أو على الإخوة اللي بيحطوه على الفيسبوك. حقيقة يعني لا يوجد نص سماوي بين أيدي الناس الآن إلا القرآن الكريم. يعني الله لم ينزل كتاب اسمه العهد القديم، اليهود بيسموا كتابهم العهد القديم، هو أنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم، لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء. ولذلك لا أرى أبدا جلال الربوبية الذي يتراءى في نص الآيات القرآنية، لا أرى أبدا وأنا أقرأ العهد القديم والعهد الجديد أبدا أبدا. بالإضافة أنهم الكتابين دول مليئان بالأخطاء اللغوية والدينية والأخلاقية والسلوكية والتاريخية والعلمية، كلام الله كمان مطلق. فالقرآن الكريم في حفظه على بنى 14 قرنا يعني في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد من أعظم المعجزات. القرآن يعني يمثل الكمال المطلق، يعني لا أرى خللا يعني في آية قرآنية كريمة واحدة. وإن تطاول عليه كثير بعض من الكفار والمشركين لا أرى خللا أبدا. والله أحد المستشرقين الفرنسيين يعني كان يعارض الإسلام ويعارض القرآن، ومات وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، فضت روحه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم. فلذلك أقول القرآن جلال الربوبية يتراءى ما بين آياته الروحانية العظيمة التي يستشعر بها المسلم ويقرأ القرآن الكريم، والله لا تتوافر لأي كتاب آخر مهما عظمت كتابته مهما دقت كتابته. لذلك القرآن يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذه آية سجدة، يعني من آية السجدة في الجزء 30، هذه آية سجدة التلاوة، يعني إذا قرأها المسلم أو سمعها يسجد لله سبحانه وتعالى. ثم تقول الآيات بل الذين كفروا يكذبون، يعني كل الكفار ينكرون ربانية القرآن الكريم، ينكرون نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينكرون البعث والحساب والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والقلود في الحياة القادمة. قل بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وأصل كلمة الإيعاء يعني وضع الشيء في الوعاء، يعني الله أعلم بما يوعون، بما يكتمون في صدورهم في قلوبهم في مفاهيمهم في أفكارهم في تصوراتهم، والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. يعني الذي ينكر القرآن، الذي ينكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينكر البعث وأهواله، الذي ينكر الحشر وصعوباته، الذي ينكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الذي ينكر الحساب الميزان الصراط الجنة النار، الذي ينكر أننا سنخلد في حياة قادمة لا موت بعدها، حياة خالدة أبدية ولذلك العاقل الذي يسعى لهذه الحياة، الدنيا مهما طالت نهايتها الموت، والحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة. فالعاقل والعاقلة الذي يعمل والتي تعمل لهذه الحياة الباقية الأبدية التي لا موت بعدها. أما رحلتنا في الدنيا رحلة عارضة ستنتهي بالموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق رسالتنا فيها إن شاء الله. والله أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم، لأن عذاب الآخرة لا يتخيل العقل شدته. نسأل الله أن يجرنا من عذابه إن شاء الله يوم يبعث عباده. ثم يأتي الاستثناء العظيم في ختام الصورة، والذي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذي يؤمن بأن القرآن حق، وأن محمد حق صلى الله عليه وسلم، وأن الآخرة حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الأرض الأكبر حق، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، والله بيستقيم عمله، فربي بيكرمه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع، أجر مستمر لا ينقطع ولا يفنى ولا يبلى، لهم أجر غير ممنون. والممنون أيضا قد تكون من المن، يعني لا يمتن أحد عليهم به، لأنه هبة من الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الخواطر عن سورة الانشقاق، وأكرر في نهايتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى الآخرة كأنه نظر العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. ثلاث صور دول يجسدون لنا بعض أهوال الآخرة. وعلى كل مسلم ومسلمة عندما يقرأ هذه الصور أن يحرص على تدبر معاني آياتها وتدبر عن كله، أما بالذات الآيات التي تتحدث عن أهوال القيامة، لعلها ترقق القلوب وتضبط السلوك وتوجه الناس إلى معرفة حقيقة رسالتهم في هذه الحياة. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.